أخي، وهو موضوع أنه الصلاة تكفر الذنوب. صلاة تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة. إيه نعم. ففعلا وجدنا من الأئمة مثل ابن رجب الحنبلي وغيره من الأئمة بيقول أنه هذا قول باطل، لا يزال في إصرار على أنه هذا قول باطل. طيب كمل الجواب. وين الوجاهة؟ أيوة الوجاهة شايف أبو يحيى بن مرصاد. الوجاهة اللي الشيخ بيقول انه تكفر الصلاة. شو بدك بالشيخ انت؟ لا انا اخترعت فيه الرأي. لا لا خذ دليله، خذ دليله. شو بدك بالشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريق اذا كان الدليل معهما. تمام، لكن بضل هم نفس الادله اللي احنا بنستعملها هم يحكوا عنه عارفين. هذا خلاف كلامك اللي مهدت له. نحن بدنا قول يقول فيه بعض الأئمة باطل والدليل قام على فعل على بطلانه. لا قام على بطلانه ما فيش. أنا بقول قول الأئمة، أنا لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها. بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته؟ سمعوا. ليش كلامي؟ سمعوا الأقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط، يعني ممكن يكون الدليل واحد. اسمع كلامك. قلت إنه بيقولوا باطل ولا زلت بقول هذا القول، بقول هذا قول باطل. هي عم نقول لك فما دليل البطلان؟ فإن كان في دليل فنحن معهم، وإن لم يكن فيه دليل هو الباطل. نحن أجبناه بجواب موجز وقلت أنت كلمتك. إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا بمقوى الدليل ورددنا ما يخالفه، وإن كان ما في عليها دليل فنحن نرجح ونعذر الآخرين. يعني كل الأدلة اللي أنت ذكرها هم بيعرفوها ولا لا؟ كيف؟ أنت مشكلتك بتعيد الماضي، ما بتضم إلي الجديد. شو جواب عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ جوابهم زي جوابك في الواقع، جوابهم معك أنت. فإذا ليش عم تتعب حالك؟ أنا مثل حالي أنه هم مركزين على هذا الموضوع بالذات. لا حول ولا قوة. موضوع الصلاة وتكفير الذنوب هو القضية. أما هم والله بيقولوا زي ما بتقول أنت حقيقة. وأنا قلت هذا الكلام امبارح لأبو عبد الله، قلت له أبو عبد الله هذا الكلام حديث الحج ضدهم، ضد مبدأهم، ضد مذهبهم في الموضوع. فقال لي سبحان الله انا مش فاهم كيف هم ليش بيمشوا مع الحديث هذا مره وبيخالفوا الحديث هذا مره اخرى، وهذا واضح فعلا في المساله هذه. انا خايف انت يا شيخ علي تنعزه. والله يعني في امراض معديه وفي امراض مش معديه. اي نعم. لا هذا يتحصل مضاعفات حيويه، فهي ثلاث اشياء. كويس. بقول بالنسبة للأخ أبو يحيى. نعم. احنا درسنا قضية إنه الصلاة تكفر الذنوب. وطبعا في أقوال عديدة. أنا ما سمعت كلامي عن اللي قاله الشيخ قال لي يا طاهر. نعم. يعني عادة الحوار تكون مصالحي لأنه برجع بسمع ما ممكن حبيت يعني أقول لك إنه إيش روح القضية. استغربت إذا حكيت وتذكرتك إنت قلت شو الجمال كله بس حكى لي فاصل. حلو الشبكة كلها. أنا ما كان. فإحنا اللي خلانا كثير نتراجع عن قولنا الصحيح إنه قبل الثمانية تشرين الشيخ فقرأنا من كتاب ابن رجب الحنبلي. في شرح 50 حديث. فبيقول إنه من يقول بأن الصلاة تكفر الذنوب الكبيرة والصغيرة دون توبة من الكبيرة من الذنوب الكبيرة هو قول أشبه في الجهمية وهو باطل. نعم. أنا قلت طيب غريب هاي القضية طويلة عريضة وليش هو انتهى بهذا القول؟ فقال لي شيخك بيقول بهذا القول أبو عبد الله أحمد عطية. قلت له وين بيقول شيخ الإسلام؟ قال لي أنا على ثلاث مسائل. أطلعنا كتاب شرح مشكلة المصابيح الشيخ وإيه الشيخ يقول بهذا فعلا صريح يعني. لا تقول هذا. نعم. لا تقول هذا. كان مندي شلون كنت حاضر جلسي ولا لا؟ حاضر. ايه بجوز ان ينسب الي هذا القول انه الصلاة تكفر الكبيرة والصغيرة على اطلاق طبعا معروف انه في قيد معروف القيد هذا على ان تكون هذه الصلاة ايه بدك نقول مش أنا بدي بدي أنت تنقل اعتقاد السنة صلاة صحيحة مش أي صلاة طبعا هذا معروف ضمن يعني إنه إحنا نقصد الصلاة المضبوطة 100% هاي المعنية أما صلاة مخربشة طبعا هذا الله يكون في عون صاحبها هذه مهمة جدا ما هي الأصل هي الأصل نعم وذكرنا لكم الحديث ان الرجل لو يصلي صلاة ما يكتب له منها الا عشبها الى اخره وين تكتب له صلاة كاملة هم مع اخذ الاعتبار بان هذه الصلاة لو كانت كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيقولوا بتكفر الذنوب الكبيرة هذا هو القول الباطل ورد لاقوال الرسول الصريحة وكمان لواحد حج كما قال عليه السلام فلم يرفث ولم يفسق خرجك يوم ولدت أمه بيطلع حامل الكبائر ونضيف من الصغائر هذا هو البطل بالذات والله يا أستاذ سنه صحيح فهمهم لهذا الحديث بخلاف مفهومهم للحديث الآخر هي القضية الله سبحانه قرار الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان الله بكافي على صلاة واحدة ويجيب كل الذنوب فهذا الله تعالى ما يشاء فلا مقدس مستهزئ يعني. بعدين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر مكفرات الصغائر، شو بقي بقى فضل الصلاة والحج وإلى آخره إذا كانت هي إيش؟ تمحو الصغائر فقط. هي شبهة جاية من مجموعة الأدلة اللي بتقول ما اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. يعني هذا الحديث الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كله يقول لك ما اجتنبت الكبائر. فهذا القيد جعلوا قيد وحكموه على كل الأدلة الأخرى اللي وارد في موضوع الصلاة والصوم والأعمال الصالحة. لذلك نحن أجبناك فبتعيد الإشكالات وما بتعيد الرد عليها. ولذلك أنا خائف عليك أن تسوي العدوى. لا هيك ولا هيك لا شو بيقولوا طاووس والغراب شو قصتهم انه الله ماشي في واحد منهم كان بده يمشي وبعدين اتخرب لو لم يكن هناك الا قضية الصلاة الجواب كما سمعت لكن انتم عم تنقلوا التعميم تركنا الصلاة وقلنا هيك لا تكفر إلا الصغائر طيب والأشياء الأخرى مكفرات أخرى لألف فيها الحافظ بن حجر العسقلاني والجلالي شو بنقول عنها هي نخلط شعبان برمضان لا نترك الصلاة هي فضيلتها مع ذلك قلنا لك ما اجتنبت الكبائر كان شرطا كشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ثم لما قيل الرسول ما بالنا نقصد وقد أمنا قال صدقة من تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فإذا هذا الشرط كان ثم رفعه الله رحمة بالمؤمنين كما رفع إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فمثل أولئك مثل ما تمسك بهذه الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن شوفوا تمام الآية، شوفوا سبب نزول الآية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم، انتهيت من الشيء، ما في مؤاخذة فيما يجول في القلب. احنا صحيح قرأنا بناء على نصيحتك المذكرات اللي ذكرتها، كتاب المذكرات فعلا ذاكر مجموعة كبيرة من الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع، موضوع تكفير الذنوب، وجاي طبعا استشهاد لها بمجموعها وبطرقها كل شيء. يعني أنا اللي أذكره إنه هو يميل إلى هذا القول، لكن عند موضوع الصلاة يختلف الموضوع، ليش أنا مش عارف؟ عند موضوع الصلاة بتصير الأقوال الأئمة بتختلف. بعدين فرجينا أبو عبد الله قبل يومين إجا سير عندي جاب الكتاب المجلد الرابع من الأحاديث الصحيحة، في عنوان أبدا صريح في موضوع أن الصلاة تكفر الذنوب كلها، كما كنت في يوم. الصلاة تكفر الذنوب كلها. يعني مكتوب هذا. اي نعم. لذلك الموضوع لا يعني يضيع الوقت حول انه تكفر الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ولا لا، انما يدار الموضوع حول صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها، لأن هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم. ولا منضيع وقتنا نبحث إنه في المسألة قولان. المأموم في هذه الحالة المأموم. بتكون صفة صلاة صفة صحيحة. شلون تكون؟ ما فهمت. المأموم. مش الإمام، هل تكون في هذه الحالة الصلاة باطلة موصولة؟ أنو حالة يا أخي؟ اللي هو يتم مأموم فيها، ما هو يا أخي فهمت مأموم بس الحالة ما فهمتها. أنو صراحة ما خشع يعني بالمعنى؟ خلف إمام، لا، أنو لا بالعكس يقصد. إذا كان الإمام غير الخاشع يعني، أو عبد إلا الصلاة على حقيقتها. المأموم بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون هلا سيبك من هذا السؤال استاذ سيبك ايه صلاة للمأموم أليست مفهومة؟ يعني سواء أحسن بماء أو أكثر أو أكثر مش له عليك إلا له ولكم ولا وعيد في هذه الحالة بتكون صلاته مكفرة للذنوب حتى لو ما يعني شت فيها أو فكر في شيء فيها. الذنوب كبار وصغير ولا؟ كبار وصغير. نشوف شو السؤال. لا كبار وصغير. ليش ربطها بالمقتدين؟ في عندك أنت إمام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول انه بيصلي صلاة بيستحق بها تكفير الكبائر؟ اذا ليش سألت السؤال هذا الضايع؟ انا بحكي انه مدام المأموم مكفول صلاته اذا صلاته لازم تكون صحيحة. شو السؤال من خربيت وانت مهندس؟ هل البحث في ان الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة؟ البحث عنا مكفر للكبائر ولا لا؟ الله يهديك. قول امين. صلاة صحيحة ما في اشكال. الصلاة صحيحة اذا جاء بالاركان والواجبات انتهى الموضوع. اما ما خشع في الصلاة. طيب هذا اللي ما خشع في الصلاة صلاته صحيحة. لكن هذا ما بيستحق انه تكفر ذنوبه كلها. هذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها كتر خير الله اذا كان قبل منا محول ايوه طبعا اي نعم. لذلك انا قلت انفا

بما معنى صار ما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صديقة كثيرة وما حدثنا في بعض برده كل هذا أي قصة عامية بكوها عامية